بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج الليل في النهار

يوم تجد كل نفس ما عملت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض

فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن حسنا وكفلها زكريا فتقبلها فلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قالت هو من عند الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد قال رب هب لي